وذكرها الكسر في بدء السماء أيضاً هي ثلاثة الأولى. أن يأتي لأمره من خصائص الثالث التبع يعني الزرع لأحد الأبوين الذي هو الأحسن دينه. خلاف أقوى الغولة يعني التفصيل تنقيم إلى آخر المسائل. فهنا اللي كيحكم بالإسلام صد دليل واللي كيحكم بالكفر صد دليل. وهنا ننطلقوا أنا أجيب الأدلة على السلسلة. اسمحي و سنوضح واحد المسألة الشباب هو أن ينقص المقصود نقص ها؟ لا مش تنقص وهو أن نقطة البحث تكون موضوع علاش؟ لأن النقاش الذي تخوف وهو أن تكون كالنقص في الذات من أبواب الشريعة والمخالف ينتقل إلى أبواب الشريعة. فنقص قبيلة نتحدث على كفر الحكم حتى في الحب بغير ما أنزل الله تمام لأن الحب بغير ما أنزل الله أقسام وأنواع ليست كلها مخرجة من الدين. فأنا أولا أرى بردة هؤلاء الكلام لأنهم مشرعون وأرى بأنهم كفار مرتدون لأنهم مولون لأعداء الله وكثير من الأبواب إذا كان عندك باب تشريع نعم أما لك شيء قيلو هكا وورقة لا قلم موجود ورقة ورقة ورقة ورقة أي واحد قرأ درس الكتاب والعربية سيجد على أن الصورة تقسم إلى ثلاث صورة الأولى التنفيذية والثانية التشريعية والثالثة القضائي فهمنا والمغرب كذلك الدستور ديالو على ان البرلمان له اختصاصا كما هو لجميع انحاء العالم. الدرس الاول التشريع وهذه اهم وظيفه للبرلمان. الدرس الثاني والمراقبه. الدستور المغربي حينما جاء يتحدث عن البرلمان قال ويصدر القانون عن البرلمان. المهمة البرلمان هو سن القوانين. وثم وضحوا وقال على أن من بين القوانين التي يصدرها البرلمان هو تحديد الجرائم وتحديد العقوبات المترتبة عليها. ومن بين القوانين التي صدرت عن البرلمان ومن البرلمان المغربي القانون الجنائي. اسمع عندي نوع لأن وظيفة البرلمان اسمع قال مع الفصل الأول يحدد التحريم الجنائي. لما هذا الفصل الأول تعريف القانون الجنائي ما هو؟ قانون الجنائي يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم أو يعدها جرائم ها؟ إذا شكون اللي كيحدد الجرائم ماشي الكتاب والسنة البرلمان القانون الجنائي ويوجب أي القانون الجنائي زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية فهذا هو اللي كيحدد الجرائم وكيحدد العقوبة ماشي الكتاب والسنة ما لا يصح لا يصح أي لا يجوز لأحد أن يعتبر بجهل التشريع الجنائي. نعم. نعم. لا يصح أي لا يجوز مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون. بمعنى أن الربا لا يوجد قانون يجرمه في القانون الذي ليست بجريمة. لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصالح القائم. اسمع الفصل الرابع، لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون. نعم. إذا الجرائم هي التي حددها هذا القانون، والعقوبة هي التي حددها هذا القانون. فهمنا؟ والقانون أي أخذ إلى غيره دابا تنسالب يجيب لي حكم واحد موافق للشريعة، موافق طاقة حكم واحد. نعم. من أوله إلى آخره. فهمنا؟ هذا يبين أن هذا النظام يشرع. طيب. المالك يشرع، بل هو أعظم المشرع. أي كيف في القانون الدستوري ولا عفوا سلام وكي شرح الدستور المغربي على أن المشرع الأول في المغرب هو المالك، ثم الحكومة، ثم البرلمان. طيب أنا خلصت. وقتنا جماعة حصل الأدلة أهل العلم في الباب أن الحكم واقع مش ضروري تختار فيه. أنا ما كنت أعرف أحد من أولادي في الغرفة، لكن أشاهد من أولادي في الغرفة. المسألة الثالثة وهي قضية نقاط التي ذكرها في الجزء، وإن كان الوقت لم يكفي حتى يتكلم أكثر، لأنه ما ذكر شيء من الخوف من الأدلة، لكن أعقب على بعض الأمور. المسألة قضية ذكرت مثال النصارى، قلت بأن النصارى يحتاجون إلى دليل على إسلامهم كما أنهم يحتاجون إلى دليل على كفرهم. كان هذا المثال نسبيا يعني نسبيا حاد عن الاصل، يعني النصارى الاصل فيهم الكفر، فبما ان الاصل فيهم الكفر فهنا اذا اسلموا او من ثبت لهم الاسلام يحتاج الى دليل. نحن نبقى مع كفرهم كاصل، فحتى ننقلهم عن هذا الكفر نحتاج الى دليل، والا فالاصل هو الكفر كما نقول مثلا في المسلم الاصل هو الاسلام، فنحتاج الى دليل حتى نخرجه. الان يشاع مثلا بان الاصل في الانسان مثلا العداله او البراء او شيء، هذا كلام يشاع فقط، والا شيخ الاسلام ابن رحمه الله يقول الاصل في الانسان انه ظلوم جهول كما قال الله جل وعلا. لكن نحن لما نتكلم عن قضيه الدليل في مساله النقع الاصل، الاصل كمسلم اذا لا يجوز لك البته ان تتحكم في هذا الاصل حتى تاتي بدليل يخرجك على هذا الاصل فتبقى مسلم. اذا اتيت باصل انا ما اقول لك مثلا اتيني بدليل على انك مسلم، انا مسلم، والكفر الاصل انه كافر، كافر كافر، طيب انتهى الامر، فاحتاج الى دليل حتى انقله على هذا الكفر. وكلام عن هذا واضح. ثم بالنسبه للحركات الاسلاميه انها خرجت عن الخلافه، خرجت عن الخلافه ثم تشعب عن هذه المساله قضيه الكفر، فالكلام من جهه النظر، من جهه ان الحركه الاسلاميه اصلا لما تقول انها تشعبت فظهرت مثلا تريد الخلافه، ثم ظهرت مسألة الإيمان والكفر، لا كان الأصل هو ظهور بدعة الإيمان والكفر، لما ظهرت مثلا الحضارية وظهرت المرجئة وظهرت المعتزلة وظهر غيرها مثلا من الفرق الإسلامية، فوقع الخلاف، فمن منطلق هذا الخلاف وقعت مثلا تقول على الحكام كما هو أحد الخوارج مثلا كانوا يقولون أن الإيمان لا هم ما كانوا مثلا مستفيدين على قوة الخلافة، هذا بقدر ما كانت الصحابة، والله كان عليهم الإيمان وكان عليهم بقدر ما كانت عندهم شبهة في قضية الإيمان والكفر، فقال أن الإيمان مثلا لا يتبعض والكفر كذلك، وأن يتبعض ذهب الجزء وذهب كله، ومن ثم فيصير هذا الملك أو هذا الخليفة من خالف الخوارج كفر علي رضي الله عنه كفر أنه كان يحكم الرجال في كتاب الله تعالى، فلما حكم الرجال كفروا لماذا؟ لأن قال أن الإيمان لا يتبعض، حكم المؤمنين حكم المؤمنين فكفروه. إذا فمن منطلق هذا الخلل في العقيدة ظهرت الحركات الإسلامية، وظهر منهم كما قلت جزاك الله خيرا كل من تبنى الانتخابات ومنهم من تبنى كذا ومنهم من تبنى إلى غير ذلك من الأمور، وإلا فالأصل أن وقع خلل في فهم النصوص في قضية الفهم في قضية الإيمان والكفر. لا يجوز لنا نحن نقول هو مؤمن ثم ما قال لا إله دخل الجنة، فوقع خلل في فهم النصوص، فتمخر عن هذا الخلل في فهم النصوص والأمور وقعت في الفهم. ثم بالنسبة للقوانين التي ذكرتها مثلا في القانون الجنائي وغير ذلك، وهذا قانون قضاء حلو كيف ذكرت قوانين بأنها مشرعة وبأنها مثلا هذه القوانين المشرعة دليل على أنهم مثلا يراهقون الله جل وعلا في قضية التشريع، فهذا الكلام كله واضح موثوق. لكن الآن ربما أعطيك مهلة تتكلم عن الحكم، يعني حتى تتكلم عن الحكم مثلا الذي تبخر من وراء هذا التشريع وكلام أهل العلم في المسألة، وأترك لك المجال لأن ما تكلمت كثيرا. هو الأخ يعني بيت اليورك إن ثلاثة يعني خمسين خاطئ. ما هو الخاطئ؟ أول الحركة الإسلامية أنا قبل حين من فارق عقد الخلاف أي 1924 على الأتصال نحب تلسين على الخوارج الأوائل يعني السياق بالكلام ليه في صدام إيطار ليلو هذه النقطة الأولى اللي قلت لك على أن لأن المسألة دي الهمس كنا أصلا فرق بين الدراسة التاريخية الفرق على منهج السلف وبين الدراسة الفرق على منهج عقائد البداية. فأنا درست يعني التقييم دي مثلا السلفية بين قوسين من الفرق همس سواء إخوة مسلمين أو للتحرير أو في الآخر. فالذي قلت لك المسألة هذا تاريخ والتاريخ لا يزور. فلقد حينما انفرط عقد الخلافة أن الحركة الإسلامية نظرت إلى الحكم فهمنا؟ مش قد يكيما نركب المسألة إلى الحكم أما نحن نغير هذا النظام العلماني اللي هو حل محل النظام الإسلامي. ما هو التاريخ؟ كل حركة في سنة العمل المسلح فهمنا؟ وخالف بكم خليني ايه عندهم واضح هذا الفكره مش مسلح. لا انا ما قتل هذا الكلام لا لا هو هذا ان الحكومه تفرغت وهذا انا ما جيت لك اول هذا ايمان والكفر اي هو الكفر ظهرت قبل لا الحكم قبل الايمان والكفر انا مبين لك هنا ومبين لك القواعد الاوائل تفضل فهمت. في القضيه دي اللي ضربت عليها ما ضربتش انا القواعد الاوائل لا تحدثت عنها وتنفرط عقد الخلاف أي 1924 وعند جميع المؤرخين والدارسين للجماعة الإسلامية أن أول جماعة إسلامية أسست بعد انهدام الخلافة هي الإخوان المسلمين بزعامة الحسن البنا في الإسماعيلية سنة 1927 فهمنا؟ هذه أول حركة إسلامية اللي هي تظلت أنها تعيد الخلافة فهمنا؟ فهذا كنت ندور على الحقيقة لا خصوصا عن خمسين المرجئة المسلمة الإيمان ولو عرفت راجع مجموعة رسالة الحسن البنا وصوفية إلى آخر المصير فهنا الإخوة المسلمين نظروا إلى الحق وبدأوا يصارعون من أجل الوصول إلى سدة الحق وإرجاع الخلافة الإسلامية ما كان لا إيمان ولا كفر. النقطة طور زمن ياك ظهر أبو الأعلى المودود الأربعيني وهو صحافي من الهند قبل أن تقسم إلى باكستان. ياك هنا أبو الأعلى المودود ما تحدثش في الإيمان والكفر وإنما تحدث عن الحكم فهمت الصورة؟ يعني الكوسو غير الكوسو ما كيش مثلا هيجي واحد عن فرض ما في كلام هذه الكوسو تقرأ قم مكتوب الحسن البنا كين كوت ديالو رسالة ديالو كين أول أعلى الموجود ها جاء أول أعلى الموجود ياك أثر أفكار ونظرية توافقوا ولا توافقوا على الحاكم ما حكمه بالشريعة فهم وأي واحد يرى العكس ديالو على رأسها المسائل الأربعة في القرآن في إيمان دروس قبل أثر من بعد في الخمسينات دار حزب التحرير كذلك حزب التحرير يرى بكفر الأنظمة فهمنا؟ باقي قضية الأنظمة مع أن حزب التحرير عنده عقائد معتزلة أمور فهمنا؟ طور جد الستين في مرحلة سيد رحمه الله سيد كذلك متحدث بالإيمان والكفر يعني كقضايا وإنما تحدث للحاكم فهمنا؟ جاءت الفترة ديال السبعينات كذا بهار الأرباني رحمه الله همنا رجل عالم لأن هذا اللي قالوا كامل همنا مفكرين فيبقى مفكر أو على المود اللي مفكر همنا دار شخص عنده إلمة بالشريعة همنا شخص صلنا كذا كذا خرجت من نظرية أن الإيمان محله أن الكفر محله ها أن الكفر لا يكون إلا بجحد والفسوق هنا على تطور القضية عاد يبقى النقاش في الإيمان والكفر فهمنا كيفاش هذا هو التاريخ ماشي أنا كنحكي هذه الكتب كتحكيها فهمنا وموجودة ماشي قالوا هذا الأمر الأول نرجع للخوارج الأول الخوارج الأول ما كانش عندهم مخالف الإيمان والكفر في الأول وما ندعوش الصحابة في الإيمان والكفر فهم لا فالقضية في يوم التحكيم بين معاوية رضي الله عنه وعلي قالوا لا حكم إلا لله فالمسألة جزئية مش كلية فهم كيتحدثوا واحد باب من أبواب الإيمان والكفر فهم لا فهمنا قالوا أما الأخ اللي يقول على أن الخوارج قالوا على أن الإيمان كل لا يتجزأ هذا جميع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن جميع أهل البدع المخالفين في الإيمان والكفر أنهم متفقون على هذه القاعدة سواء المرجئة أو الخوارج أو المعتزلة إلى آخره فهذه مسائل حد ابن تيمية هذه بعد تطور المذاهب فهمنا؟ فالشيعة الزمن صح ماشي من الشيعة هذه تطور المذاهب فهمنا كيف أقول يعني في وقت بقوا الخوارج كيقعدوا على أن الإيمان شيء واحد فيه بعد دخول القواعد المنطقية فهمنا؟ والكلام عن الماهية وحدود الأشياء فهمنا؟ وأن الأشياء تحد بالماهية إذا الماهية الإسلام ماهية الإيمان شبه هي؟ أي حقيقته وكله ماهية؟ هذه المسألة متطورة بالزمن أما في الأول كانت النصوص النصوص واللغة العربية هي التي تحكم بين الناس فهمنا؟ ما كاين لا قاعدة منطقية ولا ولا ولا فالقواعد المنطقية دخلت الزمن عاد بابي فهنا الخوارج ملي خلفوا الصحابة خلفوا الصحابة في مسألة واحدة وكان كيناقشوا مع علي رضي الله عنه ديك المسألة وناقشوا بنو عباس رضي الله بهذه المسألة جزئية ما كاين لا إيمان الكفر ولا الإحزان إذا شنو؟ يعني الخلاف وقع في الحكم ثم تطور إلى أصول كل القواعد الإيمان والكفر هذا هو التاريخ فهمنا وراجعة المسألة في مسائل كتب الميلاد والنيحة الميلاد والنيحة الشهر الثاني الفيصل بن حزم مقالة الإسلامي وقت ابن مصنف أبو الحسن الأشعري وعاد كتب التاريخ فهي المسألة هكذا تطور فالأول الحاكم ما حكم واحد ثم عاد شعب صبح القواعد باب الإيمان والكفر ضروري أنا أدخل الموضع الأمر في الآخر وهو أنا قلت ليش قضية اللي قلت لي أنا أصل في اليهود والكفر هذا أنا وجدت لأننا مسلمون لكن تملي أتناقش واحد لا يعتبر الإسلام مرجعية هو يعتبر بالدليل وتعتبره بالدليل هذا هو اللي قصدت لك انا ماشي انا وياك كنناقشوا زعما انت تقول لي اليهود كفار نقول لك فين هو الدليل فما هو كافر بالتبعيه صحاب ابنه صغير فما صغير عنده عام كنحكموا له بالكفر فما بالتبعيه لكن هو يوم القيامه من اهل الجنه فهمنا الصوره كده فهذه النقطه المهم دابا نتحدثوا قلنا في القضيه ديال الشرع تسمح لي يا استاذ بفكرة النقطة تقريبا سابقة هنايا صوت صغير أكثر على كلام قضية الكفر والإيمان ثم نعطي المجلس تفضل مثلا في سابقة لا لا مش سابقة له مش يتكلم أكثر يعني بالنسبة لقضية الكفر والإيمان هو أقول مثلا بأن الكفر والإيمان ظهر بعد نزوح الشيخ الألباني لما أصل الكتب الإسلامي ثم ظهرت هذه المسألة هكذا تقول يعني فنجد في واقع الكتب التي صنع العلم في المنطقة أن هذه المسألة خاض فيها العلماء تكلموا فيها وأصلوا أصولا كثيرة جدا دون يعني نظر تقول بأن النظر إلى الحاكم ثم مثلا بعد ذلك تفرع عليه ما ظهرت هذه الفكرة في هذا العصر بعد جزء الشغل البني هذا في نظر من جهة ومن جهة ثانية مثلا من تكلم في كتب العقائد مثلا كالملكة رحمه الله بن بطة والبطهاري وكتب العلماء السلف ولله الحمد خاضوا في مسألة الإيمان والكفر وما توخض منها يعني الإيمان والكفر كأصلين ثم ما تمخض منها من جراء قليل الحكم على الحاكم مثلا ثم بعد ذلك على الحاشية التالية ثم بعد ذلك على من اجتكب الكبيرة ثم بعد على من أتى بكفر هل هو كفر أكبر وكفر أصغر ثم مسائل أخرى ظهرت في قضية هذه المسألة لأن هذه مسألة الكفر والإيمان هي قديمة مش معاصرة أو أنها مثلا ظهرت شوكتها الآن أو أنها بزغت كانت مثلا منسية ثم بزغت الآن في عصر الشيخ الباني رحمه الله لما ذكر ما ذكر لا نجد كتب العقيدة ولله الحمد قد فطرت هذه في القرون الأولى منذ بدأ التأليف وبدأ العلماء يؤلفون في قضية العقيدة ويكفيك مثلا كلام أبي جعفر مثلا الطحاوي مثلا ألف وكلام من الكائي وكلام المبطة وكلام البربهاري وكلام قد بعد ذلك الشيخ الإسلام في مسألة الكفر يعني يبدو أن محسومة من جهة القضية وجودها أنا الذي أريد أن أركز على قضية أنه هي فرع عن النظر إلى الحاكم أنا أستبعد هذا لماذا؟ لأن الكفر الإيمان هو الأصل والحاكم جزء الكفر الإيمان الخوف فيها هي الأصل وكل مسائل الحاكم ومسائل العصاة ومسائل مثلا مرتكب الكبيرة ومسائل الذي أتى بكفر ظاهرة وكفر باطن وشكل هذا إذا فرع عن قضية هذا الذي نقوله هي قضية الكفر والإيمان وما تتكلمت عن مسائل أخرى تسمح لي ربما مداخلة والله أعلم يا من أركان بلغة ويستطبع أنا يوكي هذا الأخ أنا أقول لك إيش كان مصنع اسمه أخ نقول لك النقطة أول قبل من نقطة النقاش نعم لا قلت لك أن أدور طريقة النقاش أنا يعني لاحظت في النقاش هذا أن الإنسان كيتحدث في مجال والأخ الآخر كيتحدث في مجال الأخ قولوا واش انا بغيت نعرض داك الكوت والصواريخ ديالها غنعرضها قالوا لي قول لك شي الكفر او الايمان هذه بالضروره انا كنقول لك الكلام عن الكفر في الوقت المعاصر في الوقت المعاصر بعد انهدام الخلافه واش انهدام الخلافه كانت عند الازارقه طيب واش انهدام الخلافه كانت عند الاباضيه طيب دابا انا كنتحدث لك مجال وانت كتمشي تتحدث مجال اخر انا وياك دابا اذا كان اثروا على العقول ديال الاخوه لا ما هو الاصل هو الكفر والايمان ام الحاكم انا دابا اريد انا اقول هو هذا التاريخ هو الفيصل بيني وبينك ماشي انا ان الخوارج ذا المحكمه الاولى التي تسمى المحكمه الاولى في كتب الفرق ياك واش حينما خالفوا علي وكفاره كفروه بناء على أنه لم يحكم بما أنزل الله ثم حينما سئلوا لماذا يعني المرتبة الثانية قالوا بأن مرتكب الكبيرة كافر صح ولا لا إذا ما هو أول قول عند الخوارج هل حاكم كافر أم أن الإيمان هو قول وعمل يك سبحان الله يعني تصور. لا لا اسمح لما كان لهم هذا لا أنا أقول لك الكتب القواعد قواعد الحكم عن شيء فرع عن تصوره في الأصول الفقه ولا إلى آخره إحنا كنا نضرب التاريخ هو شو اللي كيف أنا وياك ما عشناش معه أنا سبحان الله اسمع لا إحنا ما عشناش مع ذيك الناس ياك تارك يقول على أن معاوية رضي الله عنه هذا التاريخ ماشي أنا وكتب الفقه على أن معاوية رضي الله عنه حينما كان يقاتل علي رضي الله عنه وكانت الهزيمة من نصيب معاوية فرفع المصاحف وإن كان في الرواية ما قال ما عليه فهنا قالوا نريد التحكيم علي رضي الله عنه لم يقضى في الأمر الأول تحمله الخوارج على ذلك تحملوا على ذلك فلما بعث من جهته أبو موسى الأشعري وبعث معاوية من جهته عمرو بن العاص ووقع ما وقع ماذا قالوا؟ قالوا حكم الرجال لا حكم إلا لله قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل فهنا النزاع أي باللي مشوا هما كينظروا في حارورة من اللي مشى بنوع عباس لأنه هو موجود في تاريخ خلفاء إثيوبيا تلميذ إبليس مناظرة ذكرت بتمامها جاء إليهم بني عباس قالوا ماذا تنقمون على الرجل فذكروا ما ينقمون عليه فأجابه فرجع معه 8000 وبقي 4000 واش كان النقاش تم في الحكم أو النقاش قضائي وقواعد الإيمان والكفر هذا التاريخ ماشي أنا كنختار هذا التاريخ أن الكلام حول الحاكم فهمنا من بعد تطورت العقائد حتى الشيعة الشيعة كذلك منطلق ضلالتهم هو الحكم من يستحقه فهمنا هل يستحقه آل البيت وأنه يكون بالوصية أم أن الحكم والإمامة هي من اختيار الأمة وإنما الشرع وضع أوصاف للحاكم الذي ينبغي أن تختار الأمة ثم تطورت عقائد الروافض أو عقائد الشيعة ككل قبل الانقسامات فظهرت لنا الروافض وأصل الأصول واش كانت ديك الزمن هذا على أن الأئمة يعلمون الغيب أو أن هناك إمام بالفرقة أو هذه جاءت من بعد لقواعد قعدت بناء على الأصل الأول وهو الخلاف زراعة الخلاف فهمنا جاءت زيدية وضعت قواعد لها فهمنا إمامة المفضول أمام مولد الفاضل كذا هذه قواعد جاءت من بعد فهمنا الصورة فالزيدية في وقت دارت الزمن طارت مع زيد بن علي رضي الله عنه فمن ذلك الزمن عاد ذكرت أصل أصول الزيدية فما تجيش تقول لي لا شيعة كانوا كذلك منطلق الصراع والإيمان والخوارج هذا بدايته بدايته أما قضايا الإيمان والكفر فجاءت من بعد تعرف أن درس الفرقة كيف تطور المعتزلة المعتزلة واش أن الأصول الخامسة ديال المعتزلة جاءت هكذا من فارغ وطاحت لا انا ماشي لكن الان الصوره طبعها لا يسمع هذا مع القواعد مع انا ماشي لك فالمعتزله اول بدعه اظهروها وهي المنزله بين المنزلات ها صح كان واصل مع عطاء الغزال جالسا في المسجد وهو من تلاميذ الحسن البصري ها جاء رجل قال ان اناسا يقول ان موتك الكبيره في النار في جهنم واناس يقول ان ايمانه كايمان جبريل فما تقول الحسن بدأ يفكر همنا يفكر فقام واصل قال أما أنا فقل بأنه لا مؤمن ولا كافر وإنما هو في منزلة من منزلته هذا أصل واحد من طورة العقائد هذا ظهر العدل وظهر التوحيد ها وظهر أمر المعروف والنهي عن المنكر وظهر الوعد والواحد يعني تطور العقائد كأهل السنة أهل السنة ما الصحابة ما الصحابة لكن القواعد أهل السنة وفضلها الصحابة صار هذه الفرقة خوارج يقولوا أن مرتكب الكبيرة كافر مخلص في النار وضعوا قاعد وضعوها أمام خوارج أمام المعتدين ها؟ عاود جاد المعطلة جاء من صفوان فهمنا وضع قواعد في تعطيل أسماء الصفة جابوا قواعد كذب هذا يعني أن قواعد السنة تأتي بعد ظهور البدعة كما كان أحمد حينما يقول اسكت حالا اسكت هنا يعني إحنا الدين محفوظ راهو جا شي واحد دخل شي بدعة كان هذه قواعد وضعت للرد على أهل البدعة فحتى مدى أهل السنة من باب وضع القواعد متأخر لأن القاعدة هذه ردت على هذه البدعة وفهم الصور وإلا المذهب أهل السنة هم الصحابة اللي تخلوا درجة قواعد عندهم رواية كروهم فهمنا هذا هو اللي قبل المستمر فأنا النقاش ديري مع النقاش أنا اخترت الزائد أنا نقول لك يعني الدرجية التاريخية الموجودة واش سيد قطب عنده أهلية أن يوضع قواعد أو الأول أعلم اللي يوضع شيء قاعدة مخالفة للسلف يكون شكون ما كان أوف بالله بس عندي الصورة أنا أول أخوص لك بالنسبة للقواعد أنا لا أخالف أنا لا أخالف في شيء القواعد فقط الذي خالفت فيه في قضية مسألة مثلا بزوغ على الأمر بعد الشيخ الألباني مثلا تقول في الفترة المعاصرة. أما هذه الأصول أصول هي أفصلت أي هذه سلف صالح أصله هذه لأنه يهمني كلام شيء الكفر بالكبيرة عن القاعدة التكفير بالكبيرة مثلا من الخوارج هذا من عندي مين؟ فتشارك أصل لا من عندك جاك أصل هذا هذا هو يقول هذا هو يقول نعم فهمت أنا قلت لك النقاش المعاصر يعني اختلفنا في مسألة مثلا جعلت أنت هذا في هذا الزمان وأنا جعلتك أصل أن الكفر والإيمان تبخل عنه نعم سنة غير الحاكم ولا غير الحاكم فنحن عادي نتحدث سوق النقص الشريعة الصلاة عدل المشرع قال تعالى هذا من الأدلة على تكفير المشرع قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين قال ابن حزم وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم في الإيمان والكفر والقضاء والقدر على مذهب السلف وإن كان قال في باب الأسماء والصفات قال جهمي وجهني قال وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون إلا منه لا من غيره فصح أن النسيء كفر وهو عمل هو في إطارك يرد للمرجع ومنهم الأشاعرة اللي يقولوا أن الكفر محله القلب وأن القول لا يكون كفرا مجردا وأن العمل لا يكون كفرا مجردا لكن من أن من الأعمال ما هو الكفر وصلت الأدلة فالبدء من بينها قال فصح أن النسيء كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله فمن أحل ما حرم الله وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه هذا الدليل الأول وهذا قول ابن حزم هو مش من خوارج قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذب وهو ممن قيل فيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الشورى قول المسلمين موجود في الرسالة التسعينية ضمن مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإنسان متى حلل الحرام المجمع على تحريمه أو حرم الحلال المجمع على تحريمه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية المجموع جزء 3 صفحة 267 هذا بالنسبة للمشرع هذا بالنسبة لمن يطيع المشرع قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الأنعام 121 عن ابن عباس رضي الله عنه قال هذا هو الفارق هذا ما كيبينه شيء أن القول ابن عباس شريع والقول بيالك الشرع إلى أن أنزل الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن أناسا كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميت، فيقول تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله، يعني هنا الميت. وقال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، طعن محلها الجوارح وليس فقط. قال ابن كثير أي حيث عدلتم، فيش اعتقدتم، عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقد فقدمتم عليه غير، فهذا هو الشرك. قال ابن كثير. قال الشنقيطي رحمه الله فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمة مشرك بالله. ما ماش ميجا شنو كان الدستور المغربي هذا الديباجة للدستور، جاء في الدستور المغربي وإجراء منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمة تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. يجيش واحد يلبس يقول لك لا يخذوا منا غير وفق الإسلام، كما هي متعارف عليها عالميا، سواء ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق اليونسكو أو ميثاق محكمة العدل الدولية أو كما هي، ومنها ميثاق الأمم المتحدة الاعتراف بدولة اليهود، ومنها تعطيل شريعة الجهاد. أي واحد يمشي يشري ميثاق الأمم المتحدة أو يدخل الإنترنت ويقرأ من ألف إلى ياء، وأن الذين يحكمون ويسنون القوانين هم الطغاة الخمسة: أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا. هذه الخمسة هم الذين لهم حق الفيتو وهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. هذا شنو يقول دوسر مثال. قال تعالى دل أخ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عن عدي بن حاتم هذا تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ بهذه الآية فقال يا رسول الله إنا لم نكن نعبده، أنا اللي عنده الدين ديال العبادة كما يظنها المسلمين زمان ديالنا وهو الركع والسجود، لم نكن نعبدهم أي لم نكن نسجد لهم وركع لهم. قال ألم يحلوا لكم الحرام كما تفعل الأمم المتحدة، ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم، مش اعتقدتم التحليلات فأطعتموهم، قال بلى. قال ألم يحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم، قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه. قال محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء، مش أمريكا والأمراء مش فرنسا، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، الشيخ محمد الوهاب. وجاء في مجموعة التوحيد قال الشيخ محمد الوهاب بداية مجموعة التوحيد والشرك الأكبر، قال أي وبد التوحيد الشرك، قال والشرك ثلاث، أي ما الدعوة النزيك يقسموا شرك إلى ثلاث كل يقسموا الأكبر، قال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خاص. قال الشرك الأكبر أربعة أقسام: الأول شرك الدعوة، الثاني شرك المحبة، الثالث شرك الإرادة والنية، قال والرابع شرك الطاعة، وذكر الآية والحديث. قال تعالى أم لهم مثل الآية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فأولا تبين أن ما شرع من دون الله يسمى دين. والأمر الآخر أن المشرع مشرك واللي يتبعه مشرك. قال محمد أمين الشنقيطي: لما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كان أو كونية قدرية من خصائص الربوبية، كان كل من اتبع غير تشريع الله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. تفسير سورة الشورى من أضواء الباري. قال الشنقيطي: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية، يتبعون مش يعتقدون، قوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله على لسان رسوله، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله. تكفير صلى الله عليه وسلم. الله طيب المشرع أو من يتبع؟ المشرع والذي يطيع المشرع. والذي يرضى بالتشريع. صح. لا من يرضى؟ هذا قد المسألة غير مختلفة. إحنا لما نناقش المسائل المختلفة من المسائل يعني متفق فيها أنا أتحدث عليها. لا سلبا فقط الذي يرضى بها يعني يكفره جميع الملة. هذا كيف هو الخير؟ إحنا كنا نضرب على العمل الظاهر. النقطة الأولى قضية تحريم ما حرم الله. ذكرت كلامي لحد في قضية النسيء زيادة الكفر، ثم سقط كلام لحد تحليل ما حرم الله هو عالم، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني كون لحد قيده هو عالم، كون حلل ما حرم الله وهو عالم. ليس الرسول هذا كبير انه عالم بان هذا حرام ثم حلله، وهذا الاستحلال هل هو عملي ام قلبي؟ يعني أنت سألت الآن هل هذا الاستحلال عملي أم قلبي في قضية كلام الهوى؟ أولا هذا المسائل استحلال القلبي أو العملي لا اسمح لي أنا وصلت لو كان الكلام بحذف ولا لا من أحد ما قلت القلب وهو عام لا هو عالي لا هو اسمح. قال ابن وبحكم البحر أن الصفة وجل التوحيد الشريف تفهم من الفرق وبالشمل التي نزل بها القران ان الزياده في الشرك لا تكون الا منه لا من غيره، فصح ان النسيء كفر وهو عمل من الاعمال وهو تحليل ما حرم الله، فمن احل ما حرم الله وهو عالم لا يسمع بأن الله تحرم فهو كافر بذلك الفعل نفسه. الآن قيد الحديث من حرم أو من أحل ما حرم الله وهو عالم من أحرم الله سيتم على الكلام محمد بن رفح لا الخمر حلال أم حرام؟ إذا اعتقد أنها حلال، لكن إذا اعتقد أنها حرام ثم شربها، هذا قد أحل ما حرم الله. لكن هل عملا أم قلبا؟ طيب قيد ابن حزم هو عالم دليل على أن هناك استحلال قلبي، أما الاستحلال العملي فلا يكفر صاحبه، ومن قال بأن الاستحلال العملي يكفر صاحبه فهذه شعبة من الخوارج، لأنهم حكموا على أنهم الاثنين بالكفر. لماذا؟ لأن بمجرد الاستحلال العملي يدخل كهربه في النار، وهذا لا يجوز حتى يعتقد. فقوله بأن أحل ما حرم الله يعني اعتقد أن الحرام حلال، واعتقد أن الحلال حرام، فهذا كان في الأخير في السبب. أما إذا لم يعتقد ذلك وتعاطى للمعصية الخمر أو شرب الدخان أو زنا وهو يعتقد الحرمة، فهذا ليس بكافر، ومن كفره فهذا شعب من شعب الخوارج يحتج إلى ذلك. منافق كل أساس خوارج لا فقط التعارض. نعم هو الآخر إحنا بنحسن الشرك، والعلماء فرقوا بين التشريع العام المنزلي وارتكاب المعصية، ونلاحظ من هنا كلام دير واضح. التشريع العام المنزلي ما تقارنيش اللي بيشرع القانون اللي بيتعاطى المعصية. وأنا كنطلب واحد مسألة إذا ما كنت سايكون لي هتجيب لي نص من السلف جبريشي المعاصر الألباني رحمه الله ولا علي الحلبي ولا ولا فهمنا، هتجيب لي النص أنا قدام النفاق. إذا جبت لي نص من السلف من السلف انت اختر من تاشع يقول أن هناك استحلال عملي وهناك استحلال اعتقادي، وأن المخرج من الملة هو الاستحلال الاعتقادي. معتوا الإخوة؟ أجبنا هذا الأمر هذا من السلف، لا من القرضاني رحمه الله ولا من علي الحلبي ولا من الآخر. هذه النقطة الأولى. جودي أرجيك السؤال هذا براني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نحن رجل ذيك ولم أروف على ذلك كان يجمع بين العقل والنقل، وقد تربى ابن القيم وابن تيمية على كتب لماذا قال وهو عالم؟ لأن مشركي قريش من عوالم الملك مشركي قريش الزمن الذي كان يعتقدون بقلوبهم أن الأجر صن حارم بقلوبهم، لكن كانوا يغيرونها في فعلهم. فهمنا؟ فلهذا من اللي كانوا تحققوا المقصد دياله وهو القتال الأشهر الحرم اللي غيرونه قد مسافر وآخر محرم إلى آخره يعودون إلى تحريمه، فكانوا يحرمونها في قابل، ومع ذلك حكم الإسلام بكبره. أما كلام ابن حزم، أول ابن حزم يرد على المرجئة اللي يقولوا أن الكفر محله الكفر، لأن الجهمية والأشاعرة الجهمية يقولون أن الإيمان هو التثبيت، وجذب الإيمان الكفر، وجذب التثبيت التكذيب، فالكفر هو التكذيب. فهمنا؟ فهو هنا كذيل على أن الكفر يكون بالقول والفعل بدون النظر إلى القلب. سنرى كلامه. قال وبحكم اللغة، استعنت عن تسرو ما معنى وهو عالم. وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة بالشيء لا تكون إلا منه لا من غيره. ما نقحموش الكلام بأن حالي كامل حلابي وعندنا يرد ديال اللجنة له في الكذب ديال الافتراء ديال التلفيق ديال فهمنا. فهنا وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون إلا منه لا من غيره، فصح هكذا أن النسيء كفر وهو عمل. وذكرنا طلب الأخي جملة سرقة ديال هذيك وهو عمل نافع وهو يبين أنه التحليل والتحريم بالعمل. فهمنا؟ قال أن الكفر هو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله، فمن أحل ما حرم الله وهو عالم، أنا سأشرحكم ما هو عالم بأن الله تعالى على جبل القيد وعندما هو سنتابق لشركاً بذلك، وهو عالم بأن الله تعالى حق فهو كافر بذلك الفعل. لا لا لا لا لا يعني الكلام بنروح أدوان ما عزيش نتحمو يعني وهو عالم وعالم بقلبه. الأمر الآخر حيث حلوه هو عالم لأن مثلا كل علماء ديال الإسلام اشتهدوا في مسائل لم يصلهم نص تحرم ديك المسألة مثلا. طبعا ما أعلم ابن عباس كان لا يقول بأن ريب الفضل حرام لأن معه حديث إنما الريبة النسيئة، فكان يرى أن الريبة والنسيئة فلم يصلهم نص. إذن هذا هل نحكم بكفر؟ هو حل الحرام لكن وصله النص لم يصل. فهذا هو تدقيق أهل العلم فهمنا؟ والفهم دياله فهمنا؟ أو مثلا جاء عالم من العلماء ها؟ وقلنا أن مثلا الباري رحمه الله قلنا أن الذهب المحلق حرام، قلنا أدلة ياك علماء آخرين الجمهور يقولوا لا ماشي حرام. إذا الألباني مثلا نشوف واحد هذه حرام ما أحل، واش غنقول الألباني موت؟ بالعكس، إذا كان أثر له أجرا وإن أخطأ فله أجر واحد ومعفو عن خطأ. هنا كيهضروا العلماء غنجيو الحكام ديالنا الله يبارك الحكام ديالنا، هذه مسائل تقول هذه مسائل خفية. أما المعلوم من الدين بالضرورة فمن ارتكبه فهو كافر ابتداء عند اهل العلم. اشوف الريبة، وش الريبة؟ شخص عاش في ديار الاسلام نصفا 50 سنة وياتي ويقول لنا الريبة حلال ويوضع قانون تنظيم البنوك. فهمنا؟ قانون تنظيم البنوك كيفاش؟ يعني الشخص اللي عطيه الرخصة شي يخص يكون شحال عنده بالاموال؟ لا بالنسبه لنقطه قناديل حلال. لا اسمع القانون كيقولها بلسان الحال وخلي خرج الواحد لا بارك الله فيك، لان قضيه فيها تحت توضيح وانا نوضح لك هذا. انا عارف الامر هذا لا القانون قبل ما يصدر البرلمان لا اي انا ما جي لك غير التفاصيل، انا من لك التفاصيل اللي خصك لا هو سنناقش ادله ثم نتكلم اي لا لا لا غنجيو لنا هنايا انا نوري لك على ان اولا ان لم يقولوها بلسان الحال الارقال فهم يقولون بلسان الحال. الامر الثاني انا قلت لك ان القانون يصدر من البرلمان، وقبل صدور القانون من البرلمان اعطيك انا المسطره التشريعيه. المسطره التشريعيه المعروفة في أي دولة من الباقي لا خلينا هين لا ثلاثة إلى الكريم إن شاء الله لا لا لا باقي سمعت لك أنتيني في هذا المجال لا وش قال وش تحد ولا بسن نطبق هذا الأمر هذا من نفس لا لا أنا ذكرت لك مثال ابن حزم اشترط أن مثلا في قضية المسيح أولا مسألة المسيح زيادة في الكفر أن تقول بأن المشركين مش قست هذا على هذا هذا بعيد. هذا كمان حكم لا ده ما تكلم أنا وقت ربما أنا تسرك في وقت لا مش لا بس إن شاء الله ذكرت بأن المسيح زيادة في الكفر بأن المشركين كانوا يعتقدون أن هذا أصلا مشرك نزل في قول الله جل وعلا ما لم يحكم بما أنزل الله ولا يكون مشرك نزل في اليهود وهم أصلا مشركون يقرون بذلك. فكان سبب الآية نزول أنهم تحاكموا أرادوا لا يتحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصلا كافر، هذا كافر، هذا مشرك. لكن أتكلم قضية ابن حزم قال تحليل ما حرم الله، فمتى يحلل الإنسان ما حرم الله؟ هل من ارتكب المعصية؟ أنا قلت ألزمت الإتيان بكلام السلف على أن هناك استحلال عملي استحلال قلبي. لا هو أنا أسألك الآن حضر المراجع هو هذه المفاجأة أن رفوجئت في جلسة غير متوقعة ما أتيت بمراجع ولا أتيت بكتب حتى ماشي مشكلة تجيب لنا من بعد لا لا انتظروا قلت إخواني كيف تجيب لنا المصدر لأن الأخير الحمد لله لا تأتيك إن شاء الله بما بالأدلة أن تحليل ما حرم الله هل كل ما تحل أحل ما حرم الله يكفر؟ أسألك هل تجيب سين جيم دون يعني لا ما كاينش سين جيم لا دون تصدير ما أنا أجيب لك أنا ما كنت حدثت من عندي لا الأخ تجيب اسمع الأخ لا جيب. أنا إلى الآن اسمع إلى الآن أنت تتحدث من عقل لا لا اسمع لي وأنا بلازم نقطة نقطة أنا بقول الكلام أهلي هو ما هو فصلك من واحد ماشي يقول لك اسمع هذا هو الفرق فهم النصوص على فهم السلف والدعوة والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينة فأصحابها بينة المهم ابن حزم كيقول ماشي آه وابن تيمية كيقول ماشي آه لا يخلينا غير ابن حزم ممكن في موطن آخر لا اسمع هذيك موطن آخر جيب قدر الله ماشي فهمنا هذيك موطن آخر جيب فهمنا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع هذا اسمع هذا صالح الفوزه نعم اسمع هذا منهج ديال السلف شنو كيقول السلف اسمع سئل عن الحكم بغير ما انظر لا لا لا خل وخليني بنقطه بنقطه نوضح للاخوه شنو التشريع لا ابعدت نرجع انا سالتك هل من حل كلام فيك في وقتك هل من حل ما حرم الله يكفر انا قلت أهل العلم فهموا الإخوة والأخ ما بغيش يفهم فهم سبحان الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وما استطاعش الاخ انه يجيب كلام من السلف يقول ان العاصي اللي فعل المعصيه استحل ما حرام ولهذا اهل العلم ماذا قالوا ولا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله فهو ارتكب الذنب ثم واش استحله ولكن اذا استحله يرتقي الى الكفر الاكبر فهذه قاعده وضعها السلف جميع السلف أن لا نكفر أحدا بذنب فسموا المعصية ذنبا ولم يسموا استحلالا وإنما هذا من أقوال الشيخ الألباني جاء بها من عنده أنا كنت حدث هذا لا تكلم هذا وقت ولكن ألفيني قليل من قطة فيها سبحان الله ألفين لا لا معي الأخ ألفيني بواحد نقطة قليل من سمنا نعم ساعين تتحدث أنا أعطيك الوقت لا هذا وقتي أنا أي ولكن خليني نكمل أنا جاوة لا قطعنيش بالجاوة لا سبحان الله لا لا قطعنيش بالجاوة لأنك درست الفكرة لا لا أنا الآن أنا كلامي أي وخليني نكمل أنا نجي لك ليلة نعم هاي خليني أنا مش نقطة نقطة. أنا بقى أخشى تقيم محاضرة إيه. لا لا خليني أنا أعطيك سندينا أنا محاضرة والله يمن. لا لا هاي خليني أنا أخذ ولدي ما قيس مع هذه اللي خلاها. هاي لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل. فسموا الذي يفعل المعصية أنه مرتكب لذنب ولم يقولوا أنه استحل. وإذا استحل هو لم يقولوا الاستحلال القلبي وإنما أطلقوا فهمنا؟ الفرق بين اللفظ المطلق والأقارب والأصول والفرق بين اللفظ المقيد فهنا قالوا ما لم يستحله فلو استحله بيده بأن ألف رسالة في استحلال الربا حكموا برداته وإن لم يطلعوا على قلبه لأن أهل العلم عندهم أن هناك تلازم بين الظاهر والباطن في حالة الاختيار إلا في حالة الإكراه فابن حزم رحمه الله كيف تصر أن كل اللي وضعت شريع عن علم وقننه. وكين شخص سحل الحرام لكن عن جهل، هذا لا يكفره ابن حزم. شخص سحل حراما عن جهل كما مثلنا لابن عباس رضي الله عنه. خلي باقي ما كلمة جلعة لأكل من عمل تقل واضح. وش هذا هو السؤال يسأل فيني؟ تلميذ الجواب أنت لك تحكم بيناتهم، تلميذ الجواب هو لك يحكم بيناتهم، لا نفس تقل محاضرة. لا وإن هذا المستقبلية الأساسية فهنا على أن اللي وضع التشريع كما بينته عن علم فهو كافر مرتد. والعلماء هذا الضابط دلعين شنو هو أنا يلعب فرقوا بين مثلا قالوا الشخص اللي يمكن يحرم الحرام الحلال أو لا يحلل الحرام عن جهل، قالوا الذي نشأ ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام. هاد زجاجو وما اللي كينطبق اليوم القول أو المشاهد مثل ابن عباس وغيره. أما الشخص موجود داخل الدولة الإسلامية اللي يسميها العلم مظنة العلم لأن دار الكهر مظنة الجهل، قالوا هذا إذا أنكر أو حرم أو أحل معلوما من الدين بالضرورة، فقولهم بالضرورة ما معنى الضرورة؟ الضرورة عند علماء الأصول والمناطق هو الذي يحصل العلم الذي يحصل لا عن نظر واستدلال، لا يحصل إلى استدلال ونظر وإنما يحصل ضرورة للإنسان. فهمت؟ كإحراق النار فهمنا، كالعلم حافظ الحواس الخمس فهمنا أن هذا خاشب أن كذا إلى آخره، أو العلم المخاطر بالتواتر كنيويورك في أمريكا وخمش ناشي، فهذا علم ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. وكان علم نظري لا تسير استدلال رحمي. فهنا فالريبة الريبة عند أهل العلم، فالريبة عند أهل العلم محرم تحريم معلوم للمدين بالدار. أنا أسألك السؤال، أنا أخذ من هذا الأمور هل من حرم ما أحل الله يكفر؟ قلت ذكرت قاعدة ما لم يستحل الإنسان إذا كان يعلم، إذا كان يعلم طيب علم الإنسان أن هذا حرام أكل الربا يكفر؟ لا لا لا هو مخاطب المعصية. لا انا اريد هذه النقطه ثم ننتقل مع الى واحد يعني خليك انا اجمع اللي تعطى الريبه اللي تاكل الريبه تعطى الريبه هذا لا نقول بكم احنا نقول مرتد الكبير امره قوله. اذا على قولك مثلا من ارتكب الذنب لا يكفر حتى يستحل الذنب الذي هو هذا الاستحلال، هذا الاستحلال الذي يتكلم عنه ارتكب الذنب ارتكب الزنا هذا الاستحلال ما المقصود منه؟ ما المقصود من هذا الاستحلال؟ شنو ما المقصود من هذا الاستحلال؟ ارتكب الذنب ما لم يستحله يعني انه اذنب فهو عاصي. ما المقصود من الاستحلال هنا؟ الاستحلال هو انه حلله. لا ما معنى حلله؟ حلله اذا قال بلسانه هذا حلال. طيب وخليني اكمل وخليني ليش ما تجيب عن السؤال؟ وعن جاوبك ان انواع الاستحلال الاستحلال يكون بالقلب ويكون بالإنسان ويكون بالجوارح. نعم. ونجيب لك الدليل على هذا أن الطبري رحمه الله حينما ذكر جاء بتأويل قوله تعالى فلا تنكحوا ما نكح أباكم، أورد حديث البراء بن عازب أذكر أن رجلا تزوج بامرأة أبي، فأحد صحابة البراء بن عازب قال له إياه وبيده الراية، قال له أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقتل فلان وأخمس ماله، قال لي ما قال لي كذا كذا، قال الطبري في تفسيرها قال فاستحل ما حرم الله بفعله وهو عقد النساء على زوجة أهل. طيب هل إذا أدى الإنسان معصية ذنبا هل يعتبر استحلة؟ لا لا يعتبر استحلة. طيب عليك بالدليل. إذن فهذا عليك بالدليل. سبحان الله. في نفس سورينا على أن العلماء قالوا أنها استحلة. قلنا. لا أنا أسألك الآن. أنا قلت لك إلا. وأنت تقول إيه. طيب. تدخل إذا ارتكب الذنب هذا من يسمى الاستحلال العملي لا يكفر. الاستحلال العملي لا يكفر. ارتكب لا لا لا هذا لا يسمى استحلالا أصلا. كيف؟ هذا كلام من عندك أنت. لا لا مش من عندي. قلنا من قال به من أهل العلم. لأنه من صباح ما رجع الآن. قلنا مع المراجع مع ما حافظتش في عقلك هذه مسائل زي العقيدة هذه. مسائل زي العقيدة تكون عنده مسطرة في عقلك. مثل هذه القضية تكون بتوفيق. أي قل لي بالكتاب ولا نقول لك السطح. لا ما قل لي شكون هو العالم اللي قال به. ما أقصد أنا أحفظ كلام أهل العلم هذا بالصفحة والكتاب والشيء كهذا. ولكن أنا أقول لك هل ما رجع الآن يكونوا حافظين. هل من ارتكب الذنب هل من ارتكب الذنب قد استحل؟ لا لم يستحل. إذا وأنا كان طالبك أنك تجيب قول لأهل العلم أنه وأنا جبت لك قاعدة. طيب ترد عليك أنت لا تريد القول بها. إيش القاعدة؟ القاعدة لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل. نعم. تسموا الفعل دياله بمجرد الذنب. والاستحلال كفر. فانتينا كتجعل العمل بوحده السحل العلماء ما توفقوش على نعم اذا كان اذا ارتكب ذنبا يعني ما لم يستحل انه اعتقد لا لا هذا قول ديالو سبحان الله امري القول ما قل لي من قال بها انا طيب افصل لك نعم وضعتي واحد القاعده اسمع لا وضعتي واحد القاعده الله يجازيك نعم راهي دا السلفيه وضعت قاعدة في اللوح قلت فهم الكتاب والسنة على فهم السلف باقي ما شفتش شي كلام السلف كان شفت كلام عبد الله حق عليك أنت تقول هذا بحكم أن المعلم هذا أنت لقاته وأتيت بالكتب ولا هذا كان شيء مشكل أنا أعطيك فرصة أنا أتكلم معك صح العقل أنا أتكلم معك قلت لا يكفر من ارتكب ذنبا ما لم يستحل طيب يعني ما لم يستحل أي جعله حلالا طيب هذا الذي جعله حلالا إما قد يكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح كما قلت لك طيب هذا الاستحلال ويسمى لا مش عارف في المصطلح الاستحلال العقلي لا لا احنا كنتحدثوا بكلام السلف العقيدة ما تقولوش لا مش عارف الاصطلاح الاصطلاحات فيها مشاحات إذا كانت تأتي على دين الله بالإبطال ليش؟ هي طيب العلم أنكر اصطلاحات وضعها البدع لأنها تأتي على دين الله بالإبطال طيب إذا إنسان ارتكب ذنبا استحله بقلبه يكفر؟ يكفر ارتكب ذنبا ولم يستحله بقلبه يكفر؟ هذا كان سمع لك كلمة ذنب معصية لا لا أسألك لا يكفر؟ لا يكفر طيب هذا استحلال عقدي وهذا استحلال عملي لا لا هذا مش استحلال هذا حوضي الألباني وأنا أتحداك أن تأتي بواحد من السلف العربي وبقي لك طلب الأمر لا حق لك لكن أسألك الآن هل هذا الذي ارتكب ذنبا وستحكم عليه بالكفر تقول ما أفضل إذا ارتكب ذنبا هذا المرتكب معك ذنب الذي ودون الشرك والكفر لا شخص رأيناه يزني هل يكفر؟ لا يحتمل لا لا لا لا ما فيش يحتمل لا يكفر اللي يقول يحتمل هذا ضال لا عندنا وعند لا لا لا استحله بالقلب لا اسمع اسمع اسمع احنا كنحكموا على الناس بحكم الكتاب والسنة على بال المستقبل ظاهر الاعمال اسمع اسمع لا هذه التلبيسات لا توجد في ديننا اهل العلم بالاجماع قالوا اذا راينا فلان يزني تمام وأقيمت عليه البينة وكان ذكرا يجلد وكان كذا يرمد القاضي لا يسأل هل استحليت أم لا طيب. هذه طيب. من عندي لا لا مش من عندي أنا أسألك الآن لو زنى واعتقد أن الزنا حرام لا لا خلينا احنا نحكمه بالظاهر الاعتقاد ديالو والأحكام ديالو لا لا لا أسمع لو علم أنه زنى واعتقد اسمع أنا خلينا روحنا طيب روحنا بعدين من بعد شو هذا من بعد اعتراف لا لا لا واسمح لا احنا كنت حاسس بالتشريع وهذا السلبي تسمح لي لا خلينا نكمل لك خلينا غير نكمل لك باش يعرفوا الناس يمشي الاخر ربما ليش ربما كيعرفوا السلبي ديال المرجئ اسمع الاخر اظن كان قلت تلبيسات المرجع وخليني ابن نقطه دوني انا لا اسمح لي اسمح لي دابا انتيناك لا اريد تعتبر على هذا الكلام هذا الاخر قبيله تلك كلام يعني القول المرجع يعني قبيله تنتينا باللي قلت الخوارج قالوا ما قلتلكش في السفلي والناس من اقتصدي لا اسمع لا ما عندي ما كنقولش في ديك النقاش ديال الصفصه ذاك الاخر حنا كنتحسوا على الاستشاره وضع لا واسمح لي هذا الاخر الله يجازيك بخير هادو اهل العلم ماشي عبد العلم حنا كنهضروا من وضع التشريع ماشي واحد مشى لنا وفهمت كونوا قالنا نهضروا على سمعتنا قال مجموع فتاوى ومقالة جملة وكل دولة سيد عزيز قبل قبل هذا وقتي نتحكم أنت تسأل تجي بارك أنت تسأل تجي ما يجب لك تكلم عن واقف كما يحدث صحيح كما تسألنيش عن راح النقطة لا لا لا لا لا لا لا لا اسمحي وحن نقطة لا لا هذا عند الوضع واحد المجال ديال النقص بغاه أهلا وسهلا بغاشي صار ما يسألني ما نسألتو شي من الأول كنتحدث وصافي ما يسألني ما نسألو علاش هاد الأمور هاذيك تضيع الوقت على الشباب يتحدث ويناقش وأنا نتحدث ونناقش والناس كتسمع تحكي لا أقل ولا أكثر طيب سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ذكرت في أول الأمر تحليل ما حرم الله في الكلام ابن حزم رحمه الله قضية المسيح فابن حزم رحمه الله قال تحليل ما حرم الله وكما قال رحمه الله هو عالم فهو كافر وركز على قضية تحليل ما حرم الله أن يجعل الشيء حلالا يجعل الشيء الحلال حراما وجعل الشيء الحلال حراما إما أنه يرتكبه يعني يرتكبه فمثلا شيء حلال ويرتكبه فعلا فهذا جعله حلالا فعلا وإما أن يعتقد بأنه حرام بأنه حرام ثم يجعله حلالا اعتقاد اعتقاد فهذا يكفر نافلة في ذلك لكن إذا أتى الإنسان أن جعل الحلال حراما اعتقادا فهذا كافر وإذا جعل الحلال حراما فعلا فقط فهذا لا يكفر هذا عند الأئمة واضح ومن قال بالتكفير في هذا فكفر الأنصار ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فمن عقبنا قال وشرع ذلك دينا فجعل لله ندا ثم قال بمنزلة المشركين طيب إذا شرع ذلك دينا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيد هذا الأمر أن شرع ذلك دينا أي جعله دينا يتبع وكون جعله دينا يتبع وهذا كما في هذه المسألة قد ندخل في أهل البدع لأن البدع قد يجعلون الشيء دينا يتبع فقد يظاهرون في هذه المسألة ومن ثم لا يحكم عليهم بكفرهم لماذا؟ لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل إذا جعل هذا من دين الله جل وعلا اعتقادا يعتقد بأن هذا من دين الله تعالى ويعمل به يتعبد الله به فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه كافر لكن إذا جعله دينا هذا أصلا إذا جعله دينا لا خلاف في ذلك لكن إذا جعله مثلا كقانون أو نظم ظن منه أنها مثلا تنظم تنظيما معينا لتسيير شؤون البلاد وشنك هذا فهذا لا يكفر حتى يستحيل ذلك ويجعله دينا ثم ذكر معي يا شيخ أعود بأن المرأة في أخير أكوانا يعني قريب الاستهلال هل مثلا مثلا في اعتقادي مع الاستهلال هل هو محله قلب أم نقوم عليه بالاستهلال من خلال عمل نعم هذا هو هذا هو ولهذا ما كنت أسأل العزيز عن قضية الاستحلال أن الإنسان إذا ارتكب الذنب أنه لا يرحل حتى يستحل له هذا نعم حتى يستحل لا هو الذنب هو الذنب قد يدخل في أمور كثيرة هذا في حديث صحيحان ابن مسعود قال يا رسول أي الذنب أعظم قال الشرك بالله نعم إذا الذنب يدخل فيه الشرك ويدخل فيه الكفر ويدخل فيه كل شيء نعم الذنب يكون يعني ثم ماذا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أي الذنب أعظم قال الشرك بالله نعم أو أن تجعل الله ندا وهو خلقك إذا الإنسان الاستحلال فيه قسمان وهو طلب للدليل حكما لما عندي مراجعة لأن لا لكن إن شاء الله لكن الاستحلال قد يكون عملا يعني جعله حلالا عملا أما مثلا الربا حرام فجعله حلالا عملا، الزنا حرام فاستحله عملا، أي أنه ارتكب، ما يقول بأنه كأنه اعتقد، لا استحله فاستحله، فهذا لا يكفر، وإنما هو من العصاة، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله، وسأله عن بعض الأمور، ثم بعد ذلك قال ما قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال ما قال ما من عبد يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه صحيحات. قال يا رسول وإن دنا وإن طرق، قال وإن دنا وإن طرق، قال وإن دنا وإن طرق، قال وإن دنا وإن طرق، قال وإن دنا وإن طرق، قال وإن دنا وإن طرق، رغم أن في أبي ذر. إذا فهذا الحديث وإن دنا وإن طرق، فإن دنا وطرق، وهذه التحليل العملي لأنه فعل، فعل، فهذا لا يكفر بل من العصاة. لكن إن زنا وسرق وجعل ذلك حلالا قلبا واعتقادا أنه حلال فهذا كافر بلا خلاف بين أهل العلم. طيب تبقى مسألة هنا يا قدير، هناك هذا فرق بين التشريع ومرتكب الكبيرة، بين المشرع وبين مرتكب الكبيرة. سنأتي إن شاء الله، هذا هو المرض. نعم أحسن، سنأتي إن شاء الله ثم نفصل في الأدلة وتلها أخونا عبد العزيز حفظه الله. ثم ساق كلام أيضا لشيخ الإسلام قال ومن حرم الحلال أو أحل الحرام أو بدل الشرع كان كافرا بإجماع الفقهاء. نأتي نحن إلى قضية من حرم الحلال أو أحل الحرام. أن الإنسان حرم الحلال، وشيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله قدر الله ما شاء فعل له في موطن، في موطن فصل في هذه القضية، في قضية طاعة من أحل الحرام أو حرم الحلال، هل هو يلحق؟ سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى حتى في من يطيع المشرع. فمن حرم الحلال أي جعل الحرام حلالا اعتقادا، فهذا بناء على ابن تيمية كما قلنا اعتقاد المال. لا نوري أنا أورينا كلام ابن تيمية قلنا بعدين تكلم ثم لا لا هذا سؤال، هذا سؤال راحة من الأول. أنا استمرت من تقول. طيب إيش نقوله؟ لأن سبحان الله، لأن هناك له تفصيل آخر يعني رحمة الله في موطن آخر، أنه في قضية طاعة الأرباب، طاعة الأرباب والأحبار في قضية تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله جل وعلا، فيفصل في هذه القضية أن إذا أطاعوهم أطاعوهم واعتقدوا ذلك فهؤلاء يلحقون به. هذا الله هو كائن، هو كائن نقرأ نقرأ موجود كائن. طيب جزاك الله خير. إذن فقوله من حرم الحلال أو أحل الحرام أي مثلا حرم الحلال جاء إلى حلال فجعله حراما، لأن لو حملنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن من حرم الحلال أي فعله فقط لدعونا شيخ الإسلام من المكفرين من الأمة الإسلامية، وهذا لا يقبل به أحد. فإذا كلام شيخ الإسلام هذا قول ديالي قول فهم ديالي. لا بارك الله فيك استاذ عزيز، لا لا قول لي ما انت استاذ على الحرام. اي نعم، لأن قوله من حرم الحلال شيخ الإسلام تيمية لا يكفر به، يكفيكم أن تقرأوا العقيدة الوسطى، ولا يكفر الإنسان إذا ارتكب مثلا ارتكب الحلال ارتكب الحرام ويعتقد أنه حرام فأحله عملا فهذا لا يكفر طبعا في الحال، هذا لا يكفر، لا يكفر بشيخ الإسلام تيمية ولا غيره من أئمة السلف. لكن هنا من حرم الحلال، من حرم الحلال أي أنه جعل الحلال حراما اعتقادا، أي اعتقد ذلك. إذا أنا أعطيك غادي غادي يدخلوا غادي يدخلوا القضية ديال الكفر بالعقل. أنت هؤلاء باقي من ذلك. لا صحيح، لأن هو تكلم 15 دقيقة تقريبا. لا 15 دقيقة. ثم تنشأ لأن حتى كان قطعة. وقع أربع نفس الشيء ثم قال في قضية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون في قضية الطاعة. وهنا شيء ثاني تماما في هذه القضية. في قضية أن أطيع مثلا قضية من أتى بحكم مثلا ثم أطعته فيه. قضية الرهبان والأرباب مثلا أحلوا الحرام وحرموا الحلال ثم أنا أطعته في هذه القضية، فإذا اعتقدته كلام شيخ الإسلام يأتي في هذه الزاوية. عرفت من جاوب الحديث الأخ أنهم إذا أطاعوهم إذا أطاعوهم وهم يعتقدون أن هذا الشيء حرام لكن أطاعوهم لعلة لشبهة لشهوة لكذا فهذا لا يكفر وإنما هو مسلم، لكن إذا أطاعوهم واعتقدوا معهم ما ارتكبوه فهذا يكفر. وكلام ساق كلام ابن كثير ما كتبته بحكم لو كان يقرأ الصلاة كتبته، كذلك ساق كلام حديث علي بن حاتم في قضية اتخذوا أحبارهم ورهوا الأربابا من دون الله قال ألم يحرموا الحلال فأطعتموهم، ويحللوا الحرام فأطعتموهم قالوا بل قال فتلك عبادتكم. طيب هنا هذه العبادة يعني هناك عندنا مثلا قضية عندنا في قضية العبادة عندنا مسألة في الطاعة المجردة طاعة مجردة والطاعة مع الاعتقاد فهم قالوا ألم يحرموا الحلال فأطعتموه هذا قد يدخل في الشرك كما قال هنا في الشرك الطاعة فأطعتموهم هنا في قضية تحليل ما حرم الله وهم بهذا الأمر اعتقدوا ذلك يعني اعتقدوا في قضية تحليل ما حرم الله أن هذا الأمر حلال وهو حرام فهذا لا خلاف بين أهل العلم في قضية التكفير لأن هذا اعتقاد لكن إذا فعلوا أمرا وأطاعوهم لكن دون اعتقاد أطاعوهم لشبهة أطاعوهم لشهوة أطاعوهم لأمر خفي مثلا يتعلق بهم ففي هذه الحالة إذا مثلا أنا أطاع كما الآن عندنا مثلا إنسان مثلا أطاع عالما كما عند المتصوف مثلا قد مثلا يلزمهم العالم بأمر ما أنزل الله به من سلطان وليس من شرع الله تعالى فهنا شرع أمرا أنزل به الناس فجاء إنسان فأطاعوه لشبهة ولكن لا يعتقد ذلك ففي هذه الحالة هذا الصوفي الذي أتى بهذا الأمر كما قال يعني أنه شرع ما أنزل به من سلطان هو مشرك ومن ثم المريدين مشركون ومن ثم فكل من أطاعوه مشركين على الظاهر لكن لا فهنا لابد من قضية الاعتقاد أن الطاعة قد تكون ظاهرا لأن الله جل وعلا في قضية مثلا الهوى كما قال سبحانه وتعالى لا في قضية الهوى اتخذوه اتخذوا إلها من دون الله فكونه اتخذ إلهه هواء هل يعني أنه إذا جعل الهوى يطيع هواء يعني أنه إله من دون الله ومن ثم يكفر لكفرنا كل الأمة ولكن مسألة التفسير إن هذا الهوى الذي اتخذه إلها من ذلك قضية مثلا أنه أطاع مثلا أو أطاع الهوى أو أطاع نفسه أو أطاع الشيطان قد يطيع الشيطان الإنسان والشيطان يشرع ما يشرع ويوحي والعياذ بالله للناس ما يوحي فكون الإنسان أطاع الشيطان مثلا يعني أنه يكفر لا أنا أقول في هذه القضية قضية اعتقاد هل اعتقد ذلك؟ إذا اعتقد ذلك نقول يكفر لا خلاف فيه لكن إذا أطاع الشيطان أو أطاع أميرا معينا أو أطاع لكن لم يعتقد ذلك فهذا نقول لا ليس بكافر مسلم لكنه ناقص الإيمان أو عاصي ثم ذكر كلام محمد بن عبد الوهاب دقيقة فقط ثم ذكر محمد بن عبد الوهاب قال باب من أطاع العلماء في تحريم ما حرم الله وتحريم نفس الكلام الذي أنا ذكرته سأذكر في هذا الكلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من دعاة السلف أن في هذه المسألة طاعة العلماء والأمراء لهم تقصير لأننا سلمنا بكلام أخينا عبد العزيز أن كل من أطاع العالم فيما حرم الله أنه يكفر لكفرنا تقريبا الأمة بأكملها لكن لهم تفصيل وهذا التفصيل يرجع إلى مسألة لابد من التفصيل لها أننا أولا مداخلة مش نتكلم هذا البلد اتطرق له أستاذ عبد العزيز بعد أخيرا إذا كان مجتهدا ولم يأتي بنا لم يبلغه نص فهو مجتهد في المسألة لكن إذا كان النص بالتحريم وهو خالف نص التحريم وهو يعلمه فهنا الطاعة هنا الطاعة في هذه الحالة هل من أطاعه يكفر مباشرة؟ يعني يكفر مباشرة أم يأتي للتفصيل الذي نذكره دائما؟ يعني أنه ربما قد يطيعه ويعتقد أن ذلك حرام مثلا لكن يطيعه لعلة وقد يطيعه ويعتقد أنه حلال فهذا لكن العالم يبقى؟ العالم بحسب حاله إذا اجتهد أنه أجدر في حالة أنه يعلم نص التحريم ثم قال ليس هذا بحرام إذا علم النص بالتحريم ثم قال هذا ليس بحرام هنا يأتي التفصيل هذا العالم الذي أحل ما حرم الله في قضية مسألة معلومة من الدين بالضرورة مثلا معلومة من الدين يعني ليس فيها شبهة ولا خلاف على شكل معلومة من الضرورة أنه يكفر إذا لا طبعا الحل من الاعتقاد هو أصلا لما صرح به تمخر عن اعتقاد هو يعتقد حرمة هو يعتقد أنه ذلك حرام أي لكن هو بشفر كيف يعني ما فهمت سؤال لما يعتقد أنه حرام أحله هو يعتقد أنه حرام هذا غير نهدي نعم عندنا نص هو عنده بلغه نص بالتحريم بلغه التي معينة عنده يعلم هذه المسألة. نعم. ثم طرح أيضا في الناس قال أن هذا حلال. نعم. يكفر أو لا يكفر؟ هذا يكفر بالطبع. مش بالتفصيل. مش بالتفصيل يعني ربما عنده شبهة، ربما عنده جاه، ربما تقام عليه يعني تقام عليه قضية تنظر إلى الموانع ثم ينظر إلى الأسباب طواف الأسباب ثم بعد ذلك يكفر. طيب أما يكفر على الإطلاق فلا، لأن لابد من هذه القضية. ثم قال فالمشرع مشرك ومن أطاعه مشرك ومن يرضى بالتشريع مشرك. نحن هذا الشيء نقول فيه. المشرع مشرك، لا هذا الشيء هذا أنا خليك أقول كلام يعني. هذا الشيء كامل نقل هو نقل. لا هذا الكلام لا لا لا أنا عارف الكلام شنو بسمع. لا هو ذكره معي. وقلت لك أنا عارف شنو يقول، أنا بقيت في المجلس. بقيت في المجلس. أنا الكلام بس كان تحدث على الكلام من واحد، كل من مقصود كان من واحد ومن واحد. والاستحلال العملي او الاستحلال الاعتقادي قول لا المشرع مشرك او لا ها المشرع مشرك ما مشرك مشرك ومن رضي مشرك ها مشرك طيب لا لا اسمح لي طيب انا الان انا اعقب على كلامك اسمح لي اسمح لي من كلام بلا حد ماذا وانت تحور كلام من واحد لسبب اخر طيب فالمش لا انا ما كانت مش مشكله مشرك اي ان من شرع امرا معينا فهو مشرك يخلو في النار يخرج من النار ثم من اطاعه مشرك اي كل من اطاع هذا المشرع وهو يعلم لا انا قد من عندك لا وأن يحكم الإنسان بأمر مشروعا قصورا فعندما يأتي الإنسان في مشرع وعندما الإنسان يأتي في أمر قد شرع ثم يحكم بما شرع لو سلمنا بقضية المشرع مشرك أن يكفر يخلد في النار بدون تفصيل ذكرته ثم من أطاعه مشرك يعني كل الآن مثلا عندنا كان نموذج في المغرب مثلا إذا كان المشرك يقول هو كافر فكل من تحته يكفرون ثم لا دعنا نتكلم لا لا أي لا لا هذا النقطة لا تكلم في أبو قزنة اللي في المغرب كان كافر لا لا لا لا لا لا فقط لا اسمح يا ابنك أعطيك جد قائل أعطيك جد قائل لا لا لا لا لا لا هذا مش سؤال ما أسألك شيء الذي يدخلون في البيت الاخر لا لا لا لا اسمع لا واحد من شرح نعم انا الكلام ديالي شنو كنقول نعم اه ما تشرحلوش شنو كنقول اسمع شي واحد قلت المجتمع المغربي كافر حد بس ماشي اللي كنقول انا بس الاخ لا مقصد شي بهذيك الشيء لا لا لا تقصد لا لا لا الا ما قصدتي تراجع لا الا ما قصدتي تراجع عطيتك القوطه حكم شنو هذا؟ لا لا لا إذا كنت دارس قواعد التكفير إذا كنت دارس قواعد التكفير عند أهل السنة فمن قواعد التكفير أن لازم المذهب ليس المذهب ما دام المرء لم يلتزمه صح؟ صح؟ ها انا لم اقول شيء لنفترض ان هذا لازم قولي انت ليش كتحكمني بهذا لا انا هذه قاعده تعرف القواعد التكفير لا يا قاعده خلاص انت اتك هذا مش في التكفير هذا ها هذا مش من قواعد التكفير لا لا قاعده لا لا طبق في الشفيق وسطك لا لا ولكن هي وضعت اخر نقول لك القواعد تعرف اين وضعت هذه قاعده وضعت هل نكفر المتأولين من الفئة هذه بتخصني القاعدة عاد بتخصني هي توضعات في الفرق والمذاهب لم تختلف فالمشرع والمشري أنا لما قلت نموذج كنموذج بحكم انطلقت من هذه القوانين التي ذكرتها بأنها مسترقة من جنائي كذا كذا فقلت كنموذج المغرب مش أنا قلت لك أنت قلت المغرب لا نعوذ بالله قلت كنموذج المغرب مثلا هذا نحن مثلا في المغرب الوقت الذي أزحه يضبط لي هو أرمان الذي كان زيادة لا نعطيته لك الزيادة لا مش مش أنا أعطيها لك لا أقول لك لا عالي على التفضل فالمشارع مشري قلت كنموذج حكم لك بقيت القوانين الجنائية أنا المخالفة للشرع كذا قلت كنموذج المغرب لو مثلا حكمنا بكفر بأن مثلا المشرع كافر أعطاك هذا سؤال مداخلة المشرع لا مقصود به لا سيأتي قضية من أطاع هو من رضي لأن القضية قضية هي التعود لك الخطوة هي في الإطار في إطار تشريع طيب إذا كان المشرع كافر فمن أطاعه يعني من تحكم لهؤلاء فهم غير مشرع لا اسمع أنا أسأل إخوة فقط لا لا لا طيب لا لا لا لا تستثني أنا أسأل الآن التشريع كفر مثلا بدون التفصيل في هذا التشريع هنا من تحكم إليهم كيف يعد لا أسألكم إياكم كيف يعاد من تحكم إلى هؤلاء الذين شرعوا نعم كيف ما يفكرش ليش يضارون في الجنة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من تحكم إليهم من تحكم إليهم لأنهم تحكموا للطاغوت تحكموا للطاغوت والآية ولله الحمد صالحة نعم في هذا نعم إذا طيب إذا تحكموا إلى الطاغوت إذا تحكموا للطاغوت فهم مشركون أنا بحكم أن ذكرت على حسب ما ذكره من كلام من أطاعهم فهم مشرك إذا من أطاعهم فهم مشركون بدون تفصيل ومن رضي إيش معنى من رضي؟ يعني لا لأن هو اللي أنا اللي يتكلم عنه يقول لك لا هذا يعني السين تجدية لا يعني لازم بالقول يلي هو لا لا قلبا وقلبا وقلبا لا هذا هذا الكلام اللي كتقولوا دابا يعني هو استنتاج انا ما قلتهاش لا ابدا انا ما قلت اه تقول هو الحال ما يقول واش عادك تقول انا عادي بيه هينا هينا فهمت شنو هي قال هذا ها اللي عندي فهذا من رضي بهذا القول مش معنى يعني انه يعيش تحت هذه الانظمه يعيش تحت هذه الانظمه رضي بهذا الامر ما خرج رضي بهذا الامر هل هذا يكفر خلي لا لا لا الأخ يسمع لا لا لا لا خلي الأخ يتحدث على الجروب جميع المسائل إذا فالمسألة مسألة تفصيل طيب مسألة تفصيل لابد منها التفصيل فإذا فصلنا حاولنا أن نجمع بين الأمور إذا ما فصلنا سنقع في تكفير المجتمع بأسره حتما سنقع في تكفير المجتمع بأسره لماذا؟ لأن ما عندنا قضية المشرع مثلا عندنا إنسان شرع وذكرنا التفصيل هل التشريع جاء من عندي أم أنه دخل في بلد وجد الشرع قديم مثلا عندنا في نموذج المغرب كان عندنا الاستعمار خارج الاستعمار فجاء مثلا ملك فوجد القوانين قد وضعت فهذا حكم به فحكم به فهل هذا يصدق عليه أنه مشرع فلو كفرنا هذا بدون تفصيل لكفرنا النجاشي لأن النجاشي رحمه الله تعالى نجاشي في الحبشة كان يحكم بغير ما أنزل الله وتشريعات قائمة بغير ما أنزل الله وكانت نصارى والأقباط وضعوا قوانين ما أنزل الله بها من سلطان رغم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا فصلوا على أخيكم فهو مسلم لا يكفر وبين النقطة الثانية الذي أتى بتشريع جديد هذا التشريع الذي أتى بجديد أتى بتشريع جديد شرع هنا تفصيل الذي يقرأه أهله العلم هذا التشريع الذي شرع وتقريبا موازية لمن حكم بغير ما أنزل الله جل وعلا لأن هذا هذا حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن حكم الله جل وعلا هو الأفضل هو فعلا هو أفضل لكن حكم لشهوة أو رئاسة أو شيء كذا هذا لا يقع طيب هذا في تشريع عام شرع لا هو شرع في أمر معين أتى بتشريع في أمر معين لشهوة في القلب حتى يحقق بعض المطالب وبعض المكاسب الدنيوية ولا يعتقد بأن هذا أفضل من دين الله جل وعلا لا وإنما لبعض المكاسب الدنيوية كما يستكبر مثلا الذنوب لمصالح مثلا الدنيوية فهذا آخر نقطة إن شاء الله آخر نقطة إن شاء الله فهذا لا يكفر لكن إذا اعتقد أن دين الله جل وعلا أن هذا الحكم أفضل من دين الله أو مساوي لدين الله هذا لا خلاف فيه. طيب ثم المسألة الثانية من أطاع الذي يطيع هذا المشرع أطاع على قسمين سبيل لأن إذا أطاعه لأنه لو سلم بكل من أطاعه فهو مشرك فكفرنا الأمة بأسرها لأن الآن المنظمة القائمة الآن في البلدان الإسلامية ما هي؟ منظومات إسلامية إذا كل من تحاكم إليهم في محاكمهم ومن تحاكم أطاعهم في قوانينهم وفعلوا فعل فهو مشرك بنص هذا الكلام الذي نقله الأخ إذا فلو سلمنا بها لكفرنا الأمة بأسره بل لكفرناه هو ليكفرنا نفسه لماذا؟ لأنه سيطيع حتما هذا المشرع في أمور حتما ربما قد يقول قائل طيب أنا ما أطعته وما رضيت به نقول هنا الرضا هذه مهمة يا إخوان ننتبه لها هذا الذي رضي نحن الآن راضون ولا مش راضون أنت الآن راضي لا نسألك هل أنت راضي لست راضيا لكن حالك تحبي أنك راضي ضائع بيدي ما أدرك بأنني ضائع بيدي لا حالك أنك راضي لأنك تعمل ساكت لكن قد لست راضيا فلا بد من الرضا القلبي والرضا العمل حالك أنك راضي لكن في قلبك لست راضيا فإذا رضيت بقلبك ففي الحق نعم في الحق بيه لكن إذا رضيت عملا ظاهرا تذهب مثلا إلى محاكمهم وتذهب إلى الكليات وتدرس في مسائلهم وتذهب إلى الشؤون خلافات كذا كذا فهذا وإن تعده ظاهرا فهذا رضا عملي وليس رضا قلبي فلا تسقط أقول قولي هذا الفصل تفضل سهل الدار لنا في 20 دقيقة إن شاء الله أدخلكم للرضا العملي ورضا القلب أعتبر جوابه المصري على الرضا ديال المشابه من ثم تنتقل للمرضى موضع ده السلام عليكم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا من كثيرون المشاهدين فأنا أعتقد ياري أعتقد أي واحد أننا نحق ونحق المجتمعات من المغربين إثنى أما أي واحد في مقاوة الخلوان لحديث النبي عليه الصلاة والسلام تقدم على معارفة ومن منتع تمشون فلاطة تنزوروا ديال جمهورها تقول له زمة جبتيه تم تلديوان طول كانت له كي عرطونا الناس عاور مصوازع كان بخلوق انجبروا الماء إلى دل الحال كانت له لدي كان قلوش هذه الزريحة المرتب ولا الزريحة المرتب لا كان تدخلوا للمسجد كان جبروا شخص في طريق كان صالي للمواء كان ناقبوش سنك أساطني علشان أننا أطلق الطمالي كسر كان دخلوا بالأكثر من هذا احنا كان عنده أشياء ما كان عنده أشياء المرجع ما هي كان دخلوا بجبر آخر قائم بالجماعة يصلي التراوز بكرة كان صلي الله من أهل أن يكون الجماعة أول هو اللي توفى هو اللي سبق مصر اللي تعرف أين أي من أخوات هذا الأمر الأول يعني الأمر الثاني أن يخلص يعني طلبة العلم يعرفوا أن يعني درس من المسائل أنا يعرفوا الخالم ديال الأخينو هو أنه يلبس بين ارتكاب المعصية وبين تشريع القانون وأي عاقل يفرق بين هذا وذلك بين العلماء بين الأمر يأتي إلى كلام أهل العلم ويضيف له أشياء كما يجب أن يجب أن يحاكم الجنة والسلاء موجودة في البيعة لا حكم أهل العلم وعليكم السلام عليكم السلام الله اسمع قال الشيخ محمد إبراهيم قال الشيخ محمد إبراهيم قال الشيخ محمد إبراهيم أحد الشيخ محمد الجوهر وكان مفتي المشهور بلد الحرام عنده رسالة في تحكيم القواعد يفصل فيها من أن يعرف قوة الحاكم اذكر في بداية الرسالة قال إن من الكفر الأكبر الكبير تنزيل القرآن نزل على محمد بن عبد الله نزل عليه فقال أن تنزيل القرآن الوضع محل الشرع تحكيم بالإنسان وتحكيم وثم ذكر الكفر المخرج من الملة وسمى لأعتقاد وهذا مسألة عن الشباب في المسألة الثالث الصالح والكفر العملي لأنه هو الاعتقاد الكفر العملي عن القرضاني وعلي الحلبي ومن كان على شاكلته الكفر الاعتقادي عند السلف هو الكفر المخرج من الملة سواء كان في عمل أو قول أو اعتقاد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الصلاة وحكم باركها وكذلك ذكره صاحب معارج القابول حافظ الحكمي وذكره صاحب رسالة تحكيم القوانين محمد إبراهيم قدش واتقل النوع الخالد أي المخرج من الملة حدثنا الوضع ديالنا في هذا الزمن هذا قال هذه المحاكم التي تحكم بالقوانين لها مراجع ومستندات تخارج قد فأي كفر أكبر من هذا وهذا الرسالة دياله هذه رسالة أخرى فتاه الشيخ محمد إبراهيم قال الشيخ قال والتعليق ديال صالح الدولة ما قال فقال الشيخ محمد إبراهيم وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر لو الشيخ محمد إبراهيم ذكر أنه كفر دون كفر عند ابن عباس هذا إذا صح السند يعني أنا أبغى الأخ المقشور قال وأما الذي أي الحاكم الذي قيل فيه أي الحبيب بن عباس وأبي مجلي نعم. وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه حق أنه وأن حكم الله هو الحق الثاني فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوه يعني أنه مرة ولذلك تجيء في واقعة معينة يعني حكم في واحد قضية معينة بحكم يخالف الكتاب والسنة لشهوة أو معصية أو قرابة أو مع اعتقاد أن حكم الله هو الحق وأنه عاصم أما هذا هو التصفي أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع إخضاع للناس فهو كفر فإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقي عن الملة خلقوا الدعوة للدعوة نعم وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص هذه قلت مسألة معينة وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرطوة نحوها مشي 50 سنة من هذه السنة أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وخيقولوا وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن منه مع أن الحكم يقولوا وجهها إذا قالوا شرع حكم الشرع يدخلون السجن. معني قال الشيخ صالح الثوري هذا الكلام فتاوى الشيخ محمد إبراهيم الشيخ جزء 12 مجلد 208 ففرق رحمه الله، ما بيقولش شكلا من عندي أو لا، قال في رواية أخرى ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي في قلمه الذي لا يتكرر وبين الحكم العام تشريع العام اللي قلنا قبل هذا مش المعصية عبد العزيز مشلنا، وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام المغرب بالقوانين دي القانون الأساسي للقضاة إذا خالف القاضي الحكم للقوانين يعزل أو ينقل. وكينا قضايا في المحكمة أن الناس حكمت بعامين قالوا الحكم قالوا القاضي حكم الشريعة طاحشر ففرق. هذا ماشي أنا كنشرح الكلام ديال الشيخ محمد الواحد، هذا صالح الفوزان كيشرح وصالح الفوزان ماشي من الخوارج وما كيكفرش المشامة. ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا بدون تقييد، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح. ما شرحكم القليل أنه يرى أن القانون أصلح أحسن وأصلح منه، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد. الكلام هذا عن جيبوه دين عثيمة، وعلاش كيقول العلماء وهذا يدل على أنه لأنه كفر بداية بالقانون الوضعي شنو قال؟ على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة. هذه عند العلماء أهل السنة هذا يسمى الوصف الكاشف، لأن يعني أهل السنة عندهم تلازم بين الظاهر والباطن، وهذا الشخص يفعل هذا الأمر بمحض اختياره هما. فبالتالي فبما أنه فعل هذا فهو يعتقد هذا، فهو ما يكفرش بالاعتقاد، يكفر بالعمل ثم يبين لك تلازم الظاهر والباطن. ماش نقل العثيمين شرح ثلاثة الأصول ماش نقل من اللي جاتي تشرح الكلام ديال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أن الطوارئ خمسة ومنهم الحاكم بغير ما أنزل قال من لم يحكم بما أنزل الله، هو يتصل لك العثيمين الحاكم بغير ما أنزل الله يتصل لك من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرج عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات الخارج التشريعات الإسلامية لتكون منهجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلومة بالضرورة العقلية. فهو أنك يوري لك التلازم بين الظاهر والباطن، أن ما دام لأن في البرلمان كيوضعوا مثلا هذه المادة القانونية، هذه المادة القانونية كتجوز أيام كيجروا أنها لا تصلح، يقولوا هذه مصالح هذه الزمن آراء عن غيرها وعن بدلوها كما عملوا مدونة الأسرة فهمنا؟ إذن علاش غيروا هذه بدل أن هذه أحسن من هذه فهمنا؟ هذه هم يقولوا مش يعني ويمكن لك تفتح التلفزة المغربية وتفتح تلاحظ الجلسة ديال البرلمان ولكن هذه بود ما تشي يقولها واخ إلا والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. هذا يشرح لك التلازم بين الظاهر والباطن. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف ما يراتب الظلمي بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. دابا هنا كيف تصلك في الحكم بغير ما انزل الله شنو شنو يقول في التشريع؟ اسمع قال الثاني ان يكون اعتقادهم وايمان بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العباره المقوله عن ثالثا لكنهم اطاعوا في الاله. قال كما يفعله من المعاصي كذا. وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما. نعم. هذه اللي كنا كنناقشوا التشريع العام الملزم. اخ ما كيبغيش يناقش في هذا الباب هذا. كيناقش في محمد زنا. وهناك فرق. بالنسبة للتقوى يعني ربما خرجت عن التقوى عفوا القطاع لكن للتقوى. انا اخبيكم بينا ناقش قبيلاش انا ذكرت المشابه وذكرت لا لا لا اسمح لي اسمح لا لا لا ما تقاطعني شيء انا اقول لك نكر الاخذ كار يعني كيقارن المشرع بالعاصي هادشي اللي قلت انا ولا لا هادشي اللي قال ولا لا ذكرت كلام خاص بالمشرع انت قلت ان المشرع اللي شرع وما كيعتقد شيء بحاله بحال اللي بحال الزنا وما كيعتقد شيء قلت هيدا ولا لا انا قاطع عليك السياسة. ما قستوا على هذه المسألة بارك الله فيكم ما قستوا على هذه المسألة هذا مثلا من القول لا لا تفضل كمل عنه وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما تمام اللي قبل الشيخ الرحمن الرحيم وفق عليه صلى الله عليه وسلم والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنذره لأن المسائل التي يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط يعني أن الشريعة العام لا تشكل التقسيم هذا احتقاراً استخفافاً وإنما حكمها حكم عام اسمع لأن المسائل التي يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي الشريعة العام من القسم الأول فقط أي الكفر الناقل من الملة لأن أنا يعلل لك نعم. علاش كفرنا أنا يبين لك تلازم إحنا كفرنا تشريع العام ولكن عم يبين لك تلازم ظاهر وباطن في واحد علاش أهل السنة هذا هو فهم العقائد وكتب العقائد متى تكلم أهل السنة عن التلازم بين الظاهر والباطن متى حينما ظهرت بدعة جهمية شنو قالوا الجهمية قالوا على أن الإيمان هو المعرفة المعرفة يتصدق على خلاف بينهما فهمتي ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الأشعري على عقيدة جهم الإيمان هو يقول الإيمان يتصدق ثهنا قالوا الإيمان هو التصديق وضد الإيمان الكفر إذا ضد التصديق ماذا؟ قالوا التكذيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما بدأ أهل السنة يريدون الأدلة على الجهمية بأن هناك من الأقوال والأعمال في القرآن هي كفر مجرد ماذا قال؟ قالوا هذا يستلزم التكذيب يعني الشرع كفره بهذا القول لأنه يستلزم التكذيب هذا كان نقطة ثم انتقل الجهمية إلى نقطة أخرى لأنك يقول لك تصدق وتصدق عاقل فهمنا؟ إذن ما العمل؟ هنا الجهمية اضطروا إلى القول بأن قد يكون كافرا في الظاهر مؤمن بالباطن اخترعوا صنف رابع لأن استقرت الشريعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط أن الناس ثلاثة كما قسم سورة البقرة مؤمن ظاهرا وباطنا أو كافر ظاهرا وباطنا أو مؤمن ظاهرا كافر باطنا يس جولت الجهمية قالت لكن قسم رابع شنو هو قالوا كافر ظاهرا مؤمن باطنا يسمونه كافر الدنيا مؤمن الآخرة هنا أهل السنة بيّنوا لهم تلازم بين الظاهر والباطن أن الشخص إذا كان كافر في الظاهر فهو جد من كافر في الباطن إلا المكرهة الله واستدلوا على تلازم الظاهر الباطن بأدلة منها ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالوا حصائل الجنة إلى آخره مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مطارد مط قال ابن كثير رحمه الله ماشي متصور ابن كثير قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي أخذ ابن كثير الآن قال ينكر تعالى هذا قد ينكر لأن قد أتى حكم الجامزة ناوية نفسه الإنكار خرج عن حقيقة ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله خرج مش اعتقد خرج عن حكم الله المشتمل على كل الناهي عن كل شيء وعدل بكل أفعال جواز وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها مش اعتقدها وضعها الرجال البرلمان يمنى بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون لا يعتقدون يحكمون به من الضلالات والجهالات وما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به الشرع من السياسات الملكية المأخوذة المأخوذة أخذوها مش شرعوها حكم بنا أخذوها المأخوذة عن ملكهم الذي وضع لهم كتاب هالكتاب ديالو والكتاب ديالو عن شو أهل العلم المعاصرين شنو قال الذي وضع لهم كتابا مجموعا من احكام قد اقتبسها يسمى الياسة ويسمى الياسة له اسم قد اقتبسها اقتبسها مش اقتبسها هو اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها وفيها كثير من الاهواء أخذها من مجرد من الله حاش حكم ديالنا خاطر شي حاجة أمريكا شي حاجة من فرنسا شي حاجة من الأمم المتحدة وشي حاجة كاينة من الشريعة الإسلامية كان بقانون ملفق أخذها من مجرد فصارت في بنيه شرعا ولادو صورتوها على بحال الحكام ديالنا صورتوها إذا شنو الحكم ديالنا ابن كثير الخارجي يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله الحكم النهائي ابن كثير فمن فعل ذلك فعل مش اعتقال ما فيش استحال فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع مش اعتقال حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة معنى حديث التوراة والإنجيل التي أنزلها الله غير محرفة إنما منسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى اليسار وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. من فعل ذلك؟ من فعل ذلك؟ من فعل ذلك؟ ماشي من أتقال. من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. أدلة. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قبل ويسلموا تسليما. البداية والنهاية جزء 13 صفحة 120. قال أحمد شاكر معلقا على هذا الكلام في عمدة التفاسير، قال وكيفين على أن القوانين ديالنا الشر من القانون ديال جنكيز خان، فهمنا وسمى الحكم ديال جنكيز خان وهذه ساقط. قال في قال أحمد شاكر: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خاف فيه ولا مصرف. عمدة التفسير مجلد الرابع جزء الرابع 191 192. قال لا، قال الشيخ حامد الباقي في حاشيته على فتح الماجد تعليقا على كلام ابن كثير، قال: ومثل هذا وشر منه من جعل قوانين الفرنجة يحكم بها في الدماء والخروج والأموال. قال: فمن فعل ذلك وهو عالم فهو كافر مرتد، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فتح الماشي مجيد حاشية تعليق على كلام ابن كثير. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إن من الكفر الأكبر الفساد تنزيل القانون اللاهي منزلة ما نزل به الروح الآمن على قلب محمد ليكون من المنذر بمثال عربي وغير رسالة تحكيم القوانين. قال الشيخ محمد واحد رسالة تحكيم القوانين الخامس، أي الكفر الاعتقادي الأكبر المخرج منه الخامس، وهو أعظمها، يعني أن هذا الكفر الخامس أعظم من الأول والثاني. الأول شنو هو؟ هو اعتقاد جواز تحكيم غير الكتاب والسنة، يعني هذا أعظم منا، وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستند. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندة تتحدث عن الواقع ديالنا، ما فيش يقول لك شي فاضة، إذا الواقع ديالنا. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندة مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملصق من شرائع شتى أو قوانين كثيرة عن القانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم العشر في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب للناس والناس إليها أسرار إثر أسرار، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتم عليه. فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة. رسالة تحكيم القوانين الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ. بس ما تشرحت المعلومة يا دكتور خالد في بعض الأشياء. ماشي مشكلة. بس نضيف على الشيخ إن شاء الله. كيف قاعد يروح نسأل اللي اسمه الشيخ؟ طبعا نعم هذا نعم يعني بالنسبة لل طيب بالنسبة للمطيعين هل يكفرون تبعا في الحالة تبعا للمشرع أم لا؟ وهل نعم خليل الحالين يعني. هل إذا كفروا واش كفروا بالرضا الظاهر والقلبي أو لم تكفروش كيفاش كيفاش المنطقية مثلا نحن ولا اللي تحت منه اللي تحت السدة ديالو عشان ما نعملها غادي نعطيهم قانون كينفذوه دونك قطعوا في هذا الأمر هذا ما بين أن هذا التشريع كفر هذا مطيعين هذو واش يكفرون تبعا أو لا اشترطوا فيهم الرضا صح؟ لا نعم خلي واسع خلي يعني المطيع بصفة عامة مثلا إذا شرع بشكل التشريع ثم أطاعه مثله مثل حواشي فأولئك كفار ومن أطاعه في هذا القانون كيف يعدون ومن تحاكم إليه كيف يعدون ثم من رضي بالواقع الذي يسده هذا القانون واضح؟ نعم أول من قواعد التكفير إجراء الأحكام على الظاهر وهذا بدل يقع في الخوارج أنهم خصوصا المعاصرين أنهم يحكمون على الناس بالظن والتخمين وحنا لا نكفر إلا من كفر الله ورسوله إذا ارتكب الشرك الناقص وتوفر الشروط من ثلاث موانع نحكم بكفره تم فمسألة الرضا هذه لا دخل لها لأن مسألة نظرية لأن الرضا محل القلب اتفقنا الرضا محل القلب لا الدين ديالنا على كل حال هذا تشعله غير ما حيث ما جعله أخر لا يلا الرضا هو المحبة في ديننا الدين ديالنا من حسب الشرع أن راضي فلان بكذا أحبه والحب عند جميع أهل العلم والعقلاء أن موطنه القلب خليه وخلي كلمة ألفين لكن أبعدت النشا لا يسمح لي أبعدت النشا أن تجمعت بين الروح والمحبة هذا شيء وهذا شيء لا يسمح الرضا والمحبة شيء واحد إذا رضي الشخص عن شيء فقد أحبه تلازم بينهم إذا عندك شيء في سطر اللغة يمنى شيء مشكل يكون خاطئ لكن الرضا رضيت عن كذا أحببته هذا هو الأمر والرضا والمحبة محل القلب الرضا ليس ليس الجواب وإنما الرضا لها آثار في الخارج التي تسمى بالقرار صح؟ وهذاك هذاك اسمع هذا الامر ديالك ساعه في الترابيزات والناس راه الحمد لله يرجعوا يقراوا الكتب ويعطوا